Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Naam, wasil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الصلاة وفيه ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. نعم. بعد المؤلف رحمه الله أن انتهى من ذكر وقوت الصلاة. بعد كتاجة وقوت الصلاة كل صلاة إنهانزيها وقت جاني نعماليزيكا وقت جاني. الآن يذكر أحكام قضاء الفوائد أحكام قضاء الفوائد نمنا يكوقيذي صالة ليكوبيتا نمنا يكوقيذي أو كليبا صالة ليكوبيتا كنا ترتيبواك كنا نمناك أسمى رحمه الله ومن فاتته صلاة ومن فاتته صلاة alopitwa na sala alopitwa na sala sala ikampita hakuiswali wajaba alayhi qadaa'uha ni wajibu aiqidhi na ilipe ile sala sisi hapa hatuzungumzi alopitwa na sala kwa kuiacha kusudi huyo tushamalizana naye hukumu yake. Wengine khilaf ya kusema kulipa, wengine kusema hawalipi. Hatuzungumzie huyo. Zungumza darasa iliyopita. Sasa tuzungumzie mtu maadhur. Amelala akapambaukiwa. Wala ghairu wala. Fatahu sala au nasiya. Yeye ameona ameswali, kumbe ameghafilika haja swali. Nasi. واضح تزغمز متو كما هو وجب عليه قضاؤها ني لازما الى صلاه لمبيتا ايقضي ايليبه كنمنا مبيلي نمنا يا كwanza يعني قضاؤها فورا كحركه كبيس اكونا كويشلهش بيند يتكapo makinika tu ni aiswali pindi atakapokuikumbuka tu ile sala aiswali kabisa fauran murattaban tena kwa utaratibu kwa utaratibu wazi kama amepitwa na salatu dhuhur na salatu al-asr ailipe kwa utaratibu kwanza alipe dhuhur kisha alipe asr kama amepitwa na salatu dhuhur akifika msikitini asr ndio tayari na amekumbuka na dhuhur kwanza atasali dhuhur kisha sali asr bitartib والدليل على ذلك حديث انس في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاه واضح من نام عن صلاه او نسيها من نام عن صلاه yoyote atakayekulala akapitwa na sala au nasiha au alosahau sala falyusalliha idha dhakara na iswali ile sala tu pindi akikumbuka. Hii ni dalili ya nini? Fauran, haraka haraka, dalili yake ni hiyo fauran. Kwa hii hadithi ni dalili ya kuonesha kwamba qadha inafanyika pindi tu akikumbuka, yani haraka haraka. Kuna kusema nitalipa baadaye. Pale ulipokumbuka wakati wote nenda katawadhu iswali ile sala. Hakuna kuchelewesha. La yajuz at-taakhir kusema ah, wacha ningoje adhuhuri ikija, nikiswali adhuhuri nitaswali na hii nilipize. La. Nenda katawadhi wakati huo huo uiswali ile swala. Ma yajuz at-taakhir. Kwa sababu hadithi imeamrisha falyusalliha amr idha dhakaraha. Yaani hina dhakara. Pindi tu kikumbuka kalipe swala. Hiyo ndio dalili yake. Amma dalili ya kulipa murattaban, amma dalili ya kulipa murattaban, maaruf qissatu Hunain. An-Nabi sallallahu alayhi wasallam lam yusalli al-asr hatta gharabat ash-shams. Akaja Umar akamwambia ya Rasulullah ma kitu usalli al-asr hatta kadat ash-shams an taghrib. Mtume akamjibu akamwambia wallahi hatta ana ma sallaita. Jua lishazama. Akawaapiza Mayahudi akasema mala Allahu qulubahum wa buyutahum nara shaghaluna an salati al-asr salat al-wusta. Shughulisha kaisahau. Hadithi yasema falamma gharabat ash-shams tawadda fasalla al-asr. Hakuanza na maghrib eh? Na maghrib wakati yake ishafika. فصلى العصر أولا ثم صلى المغرب بعدها ثم صلى المغرب بعدها كيشا كصالي مغرب بعدك. وفي حنين فاتته أربع صلوات صلى النز كم بيت ثم صلاها بالترتيب الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا. هذا في حنين لما فاتت عدة صلوات فصلاها بالترتيب نميلة تكوجة كونا هي رواية. طيب كيف هي دليل يكفنين يكون إيش الترتيب. طيب هل الترتيب واجب أم مستحب؟ كل صلاة أو ترتيب نلزيمة أم نمستحب؟ قولان للعلماء زيقوا قول بيلي. القول الأول أنا سمع يجب الترتيب عند القضاء. وجوب الترتيب عند القضاء نلزيمة وقيذي كما ونفوليب ونفصال يعني كو ترتيبه. وهذا قول أو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد يعني جمهور. وأنا سمع الترتيب واجب أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله. القول الثاني أنه لا يجب الترتيب عند القضاء سلزيمة سلزيمة نعيزة كوانزة صلاة نيوما كشانك صلاة لها موانزة كتك كوليبا سلزيمة وترتيب وترتيب لزيمة كوني أداء كوني كوزي صلاة كوقت واكي. أما زكي كوبيتا كوزي ليبا وإزا كوزي ليبا ونفتاك أين قولي هذا. وهذا قول الشافعي وهذا قول الشافعين. والراجح والله أعلم وجوب الترتيب. كسبب متوم صلى الله عليه وسلم متوكيو كذا البمبيتا صلاة أليزليبا كو ترتيبه. ستوكيو موجة كذا زلزتوكيا. أليليبا كو ترتيبه. واضح. فدل على أنه واجب. ولم يخرم عنها أو ولم يخرم عن الترتيب في شيء. والراجح والله أعلم وجوب الترتيب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام. بن تيمية والشيخ السعدي رحمه الله والشيخ بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. دليل يونين كونين الراجح نوجوب الترتيب استدلوا بحديث أنس تليتاجة. حديث أنس نوسيمة من نام عن صلاة أو نسيها يويوتي أتكي كلالا صالة كمبيتا أو نسيها أو كيسها صلاة فليصليها إذا ذكرها. أكي كمبوكة أي صالي لصانا. وجه الدلالة يكوافي وجه الدلالة ونسيما فهذا يشمل كل كويليبا إلي صالة إنا كسانينين عين الصلاة يعني ذاتي إلي صالة ويليبا وكيفيتها ننمنا ينفو صليوا وترتيبها ننبنجل لواك يوتي ينجيكو فليصليها إذا ذكرها. Kwa hivyo kuamrishwa uiswali kwa kuilipa, umeamrishwa vitu vyote, swala yenyewe na kaifia yake na utaratibu wake. Fadaqa la tartib fi umum qawli falisalliha idha dhakaraha. Na vile vile يوم الخندق لما فاتته الصلاه قضى صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى المغرب بعدها. هي نفعل لكن استنباط يا كwanza اقوى كلكم مجرد الفعل. ثم استدلوا بالقاعده الفقهيه ان القضاء يحكي الاداء. القضاء يحكي الاداء. كليبا وناليبا كما كويسوالي ينيه ينفوصاليو. تتكوجة توانغالي الاداء. هل الترتيب واجب في الاداء؟ وكتاك صالي يعني لازم أصلي لكم بانجليو. يعني الان ميمي نغازة كصالي فجر يلا فمك صالي عشاي ساي. وكاتو كفاني اداء سن لازم بانجليو. بس يحكي الاداء. القضاء بيا في ليبي. فإذا كان الترتيب في الأداء واجب إذن في القضاء واجب. لأنه ما هي قاعدة القضاء يحكي يعني يحاكي يعني كما نمفانه مثل يحكي يعني مثل نمفانه الأداء. الآن سيسي تمشى صلي المغرب سيو تسمي بانا وطا تقدمش فجر ألف تصلي شاي بعدين جائز؟ لا كيف لازم نبنجل ليه سيو. Kwa wakati wa kufanya ada ikiwa tertib ni wajib, na wakati wa qadha pia tertib ni wajib. Wazi ghairu wazi. Hiyo ndio tarjihi yake. Wallahu a'lam. Thumma qala rahimahullah. Kwa hivyo tushapata natija kwamba at-tartibu fil qadha wajib. Sawa? Ni lazima ukipitwa na swala moja mbili tatu uzilipe kama unavyoziswali ikiwa watekeleza. Uzilipe kwa mpangilio. Na hizo ndio dalili zake. Sasa masala qal fa in nasiya. Qala fa in nasiya tartiba au jahilahu au khafa fawta as-salah saqata at-tartib bainaha wa bain al-hadira. Hi masala inaitwa musqitat at-tartib fi al-qada. Musqitat at-tartib, vitu vinaoangusha mpangililio kwenye swala wakati wa kulipa. Vitu mavangusha tertib. Yani tertib wajib isipokuwa kwenye hizi hali. Hali ya nisian, hali ya jahal, hali ya kuogopa kwamba ile swala ile iko pale iweza kutoka. Ikitokea hali tatu hizi, basi hapo mpangililio utaondoka. Utaiswali ile iliyoko kwanza. Kisha ile iliyokupita utaiswali baadaye. Wazi ghairu wazi. Tumeeleana. Tapiga mfano. Hizi vitu vinaitwa musqitat at-tartib. المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة فيتو فيتاتو أمباو فينا أنقوش الترتيب. قال فإن نسي الترتيب أكساهاو كوان باهزي صالة أزيليبي كوان بانجليو أكساهاو لن بانجليو أكانزان أنيومك شيلنجيني باداية إساهاو أو جهلاو أو هجوي حكمو هجوي كوان بالترتيب نواجب هجوي أو khafa fauta sala, ile sala ambayo imeingia sahihi anaogopa lao kishughulika kulipa ile iliyopita hii itatoka. Kwa hiyo basi pale ambaye aanze na ile ambayo isitoki. Sawa? Katika hizo hali tatu basi sakata tartib, mpangililio utaanguka uwajibu wake. Hapo itakuwa tartib si wajibu tena kwa sababu ya hizi dharura zilizotokea. Almuallif dhakara thalatha, vitu vitatu. Ya kwanza alitaja nini? An-nisyan, kusahau. Je, kusahau kunaangusha tertib? Naam. Kunaangusha tertib. Fannisyanu musqitun litartib. Ishi dalil ala thalik? Dalil qawluhu ta'ala Rabbana la tuakhidna innasina au akhta'na. Tum sallam akasema qala Allah qad fa'alt. Kama fi sahih Muslim. Qad fa'alt. Allah mekubali kwamba sahau ni udhru na amesamehe. Kwa madamu umesahau, hatukwambii sasa hii sala ni batil, anza na ile iliyopita. Toka madamu umesahau tertib, khala sasa lipa ile iliyopita. Sala hii sio lipa ile iliyopita. Madamu umesahau. Tumeeleana? Al-an mtu amekuja hapa Maghrib. ana asri imempita. Akija msikitini akasahau, yeye ndani ashaswali alasiri, akasahau. Akaswali magharibi na imamu hapa akamaliza. Akakumbuka, eh, kumbe kuna asr ilempita. Sasa tumwambie magharibi yako ni batil kwa sababu umekosa tartib. Rudi kwanza swali asr kisha swali tena magharibi. La. Lianahu nasi. Lianahu nasi. Amesahau. Lakini lau atakusudia hakusahau, tutamwambia hii magharibi yako ni batil. Rudi sasa usali asri kisha usali tena hii magharibi. Wazi gairu wazi. Sababu hukusahau. Ulikuwa wajua una swala ya nyuma imekupita. Sawa sawa. Taib. Hii nisyan iko na sura. Ulama wanataja sura mbili takriban. Sura ya kwanza pindi unapokumbuka sasa ile faita. Umesahau sio? Idha tadhakkara al-faita ba'da ihramihi bil hadira. Yaani amekuja kwenye maghrib. Allahu akbar, amefunga ihram na imam. Akianza kusoma Fatiha amekumbuka asri hajasali. Kwa hivyo amekumbuka wakati gani? Wakati uko ndani ya swala ile ile uko hadir. Sasa atafanya nini? Madha yasna? Madha yasna? Je, avunje au madha yafanye? Na Mtume amesema fali salliha idha dhakaraha. Na yeye ashakumbuka hapo. Madha yasna? علماء مختلفين هنا وجهة نظر. بعض العلماء قالوا يكمل مع الإمام بنية النفل. هي تكون سنة. صلاة المغرب الإمام سنة. ألفوا كماليزا صلاة عصر ألفوا صلنا إلى المغرب. كل يوم ينجي أنا إمام نوية سنة هي نافلة. سب لازم ترتيب ومكم بوك أنني صلاة واضح. كل يوم تماليزا إلى المغرب الإمام ويكون سنة كواكو. Thumma imama kituwa salamu, tarudi usali asri, thumma ulete tena hiyo, maghrib. Kwa sababu umekumbuka, ndani ya sala bado. Na wakastadili, na hii ndo kauli jumhuru ulama, unasema hivi. Wastadalu bi athar ibn Umar. Wakastadili na athar ibn Umar, radhiallahu anhuma, asema, man nasiya salatan falam yadhkurha illa wa huwa ma'al imam, aliyisahau sala. Man nasiya salatan. Man nasiya salatan aliyasahau sala falam yadhkurha asikumbuke ile sala illa huwa ma'al imam tayari shaungia na imam sala ile sasa ndo akakumbuka kumbe kuna nyuma hajasali basi asema falyusalli ma'al imam asali tu na imam yani nafila fa idha faragha min as-sala akimaliza kusali na imam falyu'id as-salata allati nasi arudi asali ile ya nyuma aliyasahau ثم ليعيد الصلاة التي مع الإمام كيش أرد شتين إلى الصلاة الإمام هذا من فتوى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. والقول الثاني قالوا يقطع الصلاة إكاتل صلاة أنوي إكاتل صلاة أنوي عصري سنيوم أكون عصر مياشا إفونج إلى صلاة يكوى مغرب ألف أنوي عصر كما ليس عصر ألف أنو تينوك وصلي مغرب إني قول يبيلي كتكهي مسألة. Wa baadhi ulama wanaona hapa tartibi yanguka. Tartibi yanguka. Wasahihu Allahu a'lam. Tartibi hayanguki ila ikiwa ile wakati wa maghrib yaogopewa kutoka. Eh? Kama ile wakati wa maghrib iko mwisho nayo hapo tartibi itaanguka. Lakini kuna usa. Wasahihu min aqwal al-ulama yaj'alha nafila kama afta ibn Umar. يجعلها نافلة ثم يصلي بعدها الترتيب الصحيح كيش صالي بعدها كي ولو ترتيب مزوري واضح كويب بعض العلماء ونسمع يلا مدام وشينجيه كوني صلينجيه يسقط الترتيب لكن مسألة لا زال خلافية الذي أفتى ومن جائز فيها له وجه لكن هنا مسألة اجتهادية حال يبيل يكسها يكوكمبوكا نينمت ومكمبوكا فائتة بعد شماليزة كسالل هكو كمبوكا مبكا إمام وشطوى سلام وشماليزة أكا كمبوكا أكم بعصري هجا صالح بعض العلماء سيما لا يعيد كشا بالإجماع لا يعيد وبعضهم يقولوا يعيد إنجينك سيما روديشة لا الصحيح من أقوال العلماء إكيوا المشا كمبوكا بعد شطوى سلام وكني إلي صالح الحاضر سقط الترتيب ولله الحمد هي أنه يسبو سعواكي لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعت نحن استطاعك كيفك وتكمبوك بعد كتوى سلام كن يلي صلاة حاضر wewe rudi tu ili pale uliopita nyuma hata kama tartiba hapo amekosea eh wayu'fa anhu insha Allah taala sasa tay dharura ya pili aliyotaja ya kuangusha tartib nini aljahl qala au jahlihi ujinga mtu hajui hukumu kwamba tartib ni wajib hiyo hajui yeye ameona anaweza kulipa swala anavyotaka si lazima tartib sawa hiyo ndio مسألة تنزل غمزة. الجهل في الجهل خلاف. كوسو جينجا بيكون خلاف. جمهور العلماء وناونا يسقط الترتيب بالجهل. هو الصحيح. مادام نم جينجا يلا يعفى عنه ثم يعلم شتف نشوى بعد ذلك. لكن أنتم من بيرودي ستوزي صليتين كو ترتيبه لا. مادام نجاهل يعفى عنه إن شاء الله. كنيني قال الجمهور لأن الجهل أخ النسيان في الأدلة. أوجينغا نندوجي ياك سهاو كوني دليلي. كل اللي كتاجي سهاو تاجي نوجينغا. أنقلة دليل ذا القرآن والسنة. اللي كتاجي سهاو تاجي نوجينغا كابيس. كم نندوجي ياك؟ يعني لما نهي نكما هي. سهاو نكما أوجينغا. نوجينغا نكما سهاو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يعني بالجهل. نمتوم صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إن الله تجاوزنا إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ يعني بالجهل والنسيان كل اللي كتوجع دليل يجينغا نسهاو يجينغا نسهاو كيف يجينغا حكمه يكن كما سهاو فالصحيح اللي يجينغا أتسمهوا هتمامي رودي صليتينك وترتيب هتمامي رودي صليتينك وترتيب والله أعلم يبقى جنب لتات نال النيني أو خاف فوت الصلاة خاف فوت الصلاة أم يقوبا وقت ويلي صالة بوكم بني حاضر يزي كتوكا أكيشغليك نيلي صالة إلوم بيتا أم يكوجا مثلا في صلاة المغرب يوهلو لليكيا كزاما نانا يقين لو نتصولي عصر إلوم بيتا ألافن دون شغليش المغرب مغربي تتوك Sasa hapo hii tertibu hapo itaanguka. Tutakwambia hapo khalifu mpangilileo. Swali ile swala ambayo kwamba ni ya nyuma kwanza ambayo ni maghrib. Alafu baadaye ndio utaiswali ile ambayo iliyotangulia ambayo ni asri. Hapo tertibu tasamehewa itaanguka. Itaanguka wala haufai kushughulika na ile swala ya pili. Kwa nini? Li'annahu لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها. هيفاي كويتو صلاة كوني مكاتي واكي. ساسا. إلى لو كوبيتا إيشا كوبيتا. خلاص حكمه ياكي. ساسا نهي أن بقى إيك. ويتو إيكو سودي كوني مكاتي واكي قصوا يكشغلي كنا إلى لو كوبيتا. ناو كيفان يهيفو صارت عندك فائتتان. إتكون صلاة بيلزا كوقيذي. وكماليزا كوقيذي عصري. Wakithi tena na maghrib. Maghrib isha kuisha. Kwa hivyo haina haja. Shughulika na ile ambayo kwamba wakati wake watoka kwa haraka. Iswali ile swala. Thumma baadaye ukimaliza utashughulika na ile ya nyuma ndio uilipe. Kwa hivyo hizi hali tatu utaratibu huanguka. Hizi hali tatu utaratibu wa sala utaanguka. Iko hali nyingine ulama ameongeza. Hakuitaja Sheikh lakini nataja kwenye kutubul fiqh. Hali ya nne ambao kwamba waruhusiwa kuacha utaratibu wa sala ni wakati gani? Ma la yumkinu qadha'uhu ala wajhi al-infirad. Idha kanat as-salatu la yumkinu qadha'uha ala wajhi al-infirad. Ni ikiwa ile sala ambayo kwamba ni hadhir hauwezi kuilipa peke yake. Hauwezi kuilipa peke yake. Huwezi kuiswali peke yake. Sasa hapo tutakwambia iswali hiyo swala kwa sababu hailipiki. Huwezi kuiswali peke yake. Alafu ndio ushughulike na ile ya nyuma ile kupita. Mithil madha? Salatul Jum'ah. Salatul Jum'ah. Huwezi kuswali Jum'ah peke yako? Tayeb. Rajul amekuja Ijumaa. ana fajiri amelala amepambaukiwa haja swali fajiri. Sasa amehudhuria Ijumaa. Au ana dhuhuri ya jana. Dhuhuri ya jana au asri ya jana, lakini leo ni Ijumaa, amekuja Ijumaa. Tukimwambia ashughulike na ile swala ya jana, wazi ameingia ile swala ya Ijumaa hii. Sasa tukimwambia ingia Ijumaa kwa nia ile swala iliyokupita, Ijumaa utaswali, huwezi kuswali peke yako. Sasa katika hali kama hii utaratibu utaanguka pia. Tutakwambia kwanza swali Ijumaa kwa sababu Juma huwezi kuikidhi. Thumma baada dhalik, simama sasa swali ile dhuhuri ya jana wala asri ya jana wala ni alfajiri ya hiyo siku ulitaka kupita swali. Wazi ghairu wazi. Kwa hivyo sharti almusqitu rabi' ni idha kanat as-salat al-hadira la yumkinu qada'uha bil-infirad ala wajhi al-infirad, hapo yasqutu at-tartib. Masala faida kabla kwenda mbele, hal yuqdha al-fawa'id jamaa am la, hal yajuz ukifanya qada sala, yajuzu muqidhi sala kwa jamaa am la? Salatul qada taqdi sala, ukafanya jamaa mukalipa kwa pamoja, jaiz au majaiz? ايش اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ خلاص حصل يوم حنين ماذا؟ فاته صلاه العصر. سلمه يا جماعه، لبك يا جماعه، اكيلبا عصر يا جماعه كصلي المغرب. ولما نام عن صلاه الفجر في الوادي كينوك اسبوعي جوا لا وشوما وته كشتوك. ثم صلى الله عليه وسلم امبيا بلال ايش اللي حصل يا بلال؟ فسكت. قال والله انا نايم بيا كما ني mimi pia mlemeo kama nyinyi. Akasema tuondokeni, hadha wadin qad hadarahu ash-shaytan. Fantaqilu, wakaondoka kana mali kwingine. Qala fa salla ar-ratiba, kwanza akaswali ratiba ya fajr, qabliya ya fajr. Wakimaliza kuswali qabliya ya fajr, thumma salla al-fajr jamaa. Idhan yajuzu kulipa sala ya qadha mkiwa pamoja nyote, mmekosa mkakusanyana mkailipa kwa pamoja nyote. La ba'sa bidhalik. لا بأس بقضاء صلاة الجماعة بقضاء الصلاة الفائتة بالجماعة. لذلك بوب عليها البخاري فقال باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. باب من صلى بالناس جماعة أكصالنا واتك جماعة بعد ذهاب الوقت بعد وقت كتوك. ثم ذكر حديث حنين النبي صلى الله عليه وسلم لما نام لما فاتوا صلاة العصر يوم حنين. نعم. فائدة كفونغا إباب أي مسألة. فائدة ذكر الحافظ المرداوي رحمه الله فائدة فقال لو كثرت الفرائض الفائتة، لو كثرت الفرائض الفوائت، فالأولى يعني mtu akiwa ana faradhi, swala za faradhi kadhaa hajazilipa, 3, 4, 5, ana swala za faradhi kadhaa atakuzilipa zimempita. Falaula tarku sunaniha, asema bora ni kuwata kuswali zile sunna zake, kablia zake na baadia zake, ziache kwa sababu sasa wewe walipa, hauswali ada hapo, hauswali ada na hapo haikubaliki. Kwa hivyo siseme wacha mwanzo nisali kablia ile dhuhuri ya jana alafu nisali dhuhuri yenyewe, kisha nisali kablia ya maghrib kisha au baadia ya isha kisha nisali isha yenyewe, kule kablia ya fajr mathalan kisha nisali fajr yenyewe, wazi au kablia ya kadhaa kisha nisali, kwa sababu uko na nyingi. Angalikuwa swala moja mbili khalas, lakini una kathira swala za faradhi nyingi zimekupita. فالأولى ترك سنن يعني واجه كسالي زي السنة زاكي. ليش؟ ليني كنين أسمى إذ أسمى لأن ذلك انشغال عن الفرض، إتكوى ومشغوليك كسنة ذيدي فراضي نهيتكاني نكوانزو تكريز فراضي كش سنة، واضح؟ وقد يؤدي إلى ترك الفرض ويش وقد يؤدي إلى ترك الفرض نهوين دمويش كسببيش بيها مبقى لصلاة فرادي كيجي وكيواجه سبب شغلك نصنا ياك مرة فرادي ككبيت كويب وقت وكليب صلاة نيجي لزكوسا وزيليب بلا صنا ذاك هذا هو الأولى لذلك الحافظ ابن حجر سما من انشغل بالفريضة على النافلة فهو معذور ومن انشغل بالنافلة على الفريضة فهو مغرور هو مغرور ذكر هذا في الفتح يعني من انشغل بالفريضة على النافلة ألو شغليك نفراضي أكاك سنة فهو معذور سبتك لذا فرضيك سنة كمبيت عادي معذور لكن من انشغل بالنافلة على الفريضة أكشغلك نافلة أمبقى صلى فراضي كيكوسا فهو مغرور ونمت مغريك يعني مغرميك رمضامي أمسالي قيام الليل أكبتز الفجير إيش الفائدة أشغلك نصنة كشوالالة صلى الفجر كبيت ما في الفائدة وهيبا يكيوه هيو تبليكي أمبقى فراضي كبيت واجه هيو قيام الليل يصلي فراضي واضح غير واضح أي كيو حالي أكون هي خلاص كسيما قمي من كشغلك أنا هي قيام وأن كسينزيك كشان كقص الفجر تقوم بأوسي صالي قيام صالي لي فراض وأشياء بنجين أنبوها ولالي هذا فاكو جيرك بيش ما يوم يقصها سوا لكن لا يجوز كشغلك أنا سنة كواتش فراض ينو ملينغو يهي مسألة تندى فموجة بقاب نمشي قال رحمه الله تعالى ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة والعورة ثلاثة أنواع مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد نعم قال ومن شروطها يعني شروط الصلاة ذكر 3 شروط هنا شرط ينه الشرط الرابع ستر العورة نكستيري uchi ukitaka kuswali ni lazima ustiri uchi bithaubin kwa nguo yani yenye kustiri nguo yenye kustiri ule uchi mubahin nguo yenyewe ni mubah ni halali yako si ya kuiba wala si ya kunyang'anya mtu nguo yako mubah na ile nguo ina masharti pia Si uje ujiswalie na nguo unataka wewe. Ah. Uweze kuja kuswali na kila nguo? La. Nguo ya kuswalia ina masharti. La yasiful bashara. Ile nguo haionyeshi rangi ya ngozi. Nguo uliyovaa haionyeshi rangi ya ngozi. Si kwenye mbamba. Bihaifu mimi kiangalia naona wewe mweupe au mwekundu au mweusi ngozi yako. La yajuzu sala bihadha. Limadha? Li'annahu yashifu al-bashar. يشف البشر العورة في اللغة العورة في اللغة هي سوءة الإنسان سوءة الإنسان نؤتي من أدام وكل ما يستحي من نكلك نشوني وحايا كوني كان يتعورة كلك نشوني كان كلا مباشو كما كوني كان نحايا يتعورة Kwa mfano ni mwanamke. Mwanamke kuonekana utasikia haya usikia haya? Atasikia haya. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم قال al-mar'atu 'awra. Al-mar'atu 'awra. Lazima mwanamke kuwa wazi. Maslaha hapa. Shar'an kisharia 'awra nini? Kisharia au kindastilah ya fuqaha na ambao kama ndo maana yake kwenye hichi kitabu cha fiqh Aura nini? Yutlaqul aura ala ma yajibu satruhu fi salah. Kwenye fikhi, aura ni kila kiungo ambacho kwamba lazima ukifinike wakati wa swala. Wa huwa almuradu huna. Hapa tuzungumzi aura kilugha. Tunazungumza aura kisharia, kifikihi. Nao nini? Kullu ma yajibu satruhu fi salah. Kila kiungo umelazimishwa kukifinika pindi unaswali huitwa aura hicho kiungo. Wazi gairu wazi? Tayeb. ايش الدليل على وجوب ستر العورة؟ ايش الدليل على وجوب ستر العورة في الصلاة في غير الصلاة؟ في أدلة. الدليل الأول قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس هذه الآية نزلت في الذين يطوفون بالبيت عريانا. Hii aya ilishuka kwa nani? Wale walikuwa wakifanya tawafu uchi. Allah akamwambia khudhu zinatakum. Yaani usturu auratakum thumma zayyinu anfusakum. Yaani akaamrisha, hakuamrisha kustiri auratu, akaamrisha kadri ya ziada. Nao ni baada ya kustiri alafu na mujipambe. Na muende kwenye swala au tawafu au ghairi dhalik. Lianna tawafa bil bait sala. Tawafa bil bait sala. Vile vile mina al-adilla, vile vile mina al-adilla, Tumi sallallahu alayhi sallam asema, la yakbalu Allahu salata haidhin illa bi khimar. Allah subhanahu wa ta'ala hakubali sala ya mwanamke aliyebalighi. Si mwenye hedhi, mwenye hedhi sali, mwenye hedhi sali. Kwa maana haidh kwenye hadithi hapa nini? Baligha. Usije ukafasiri la yakbalu Allah salata haidh na mwenye hedhi asali. Kwa hivyo maana haidh hapa nini? Baligha. Baligha. Lidhalika yajib usome kwa mwalimu. Ukaenda ukajisomea mwenyewe shore yako. Utakuja uanze kuzungumza maajabu. Watu wako shangaa, Allah akubali sala mwenye hedhi. Watu mwenye hedhi usali. Shtegol. Lidhalika yajib an ta'khudha al-'ilm ila al-muallim. Kitabu hakielimishi, anaelimisha mwalimu. Wazi? Kitabu hukusaidia. Naam. La yakbalu Allahu salata haidh. Allah hakubali sala aliyebalighi katika mwanamke illa bi khimar. Mpaka finike kichwa. Khimar huwa maestur al-ras. Walbadan nini min babi awla. Itakuja hadithi Ummu Salama anna idha salla ala thawbin sabighin. Wadih. Wajaa fi lafz yusalli fi dir'in wa khimar. Kama fi hadithi Ummu Salama. Kwa hivyo sala mwanamke akiswali ni hivyo. Kwa hivyo hii sala, hii hadithi inaonyesha kustiri aura fi salah, annahu yajib. Wa dakhil as-salah ziko hadithi nyingine umum. Mtume صلى الله عليه وسلم kwenye hadithi ya Jarhad shigal ustur auratak. Hii ni am sasa. Ustur auratak illa min zawjatik au ma malakat yaminuk. Hadithi ya Jarhad. حديث بهز بن حكيم أما أن جديك جرهد تنسى صلى الله قال أستر عورتك وقال في حديث آخر غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته وجاء في لف الفخذ عورة هنا عورة عامة سنسى عورة في الصلاة رواه أبو داود والترمذي رواه أبو داود والترمذي ثم ذكر أقسام العورة الثلاثة أقسام العورة الثلاثة أو قبلها قال مباح بثوب مباح كونغو أمبايو كوانبا نغو ينيمني مباح نغو ني مباح طيب لو صلى في ثوب حرام لو متو أكصالي كوني نغو يكويبا أمين ينغاني متو من بورا أو ميبا أكفانغو إلي akienda akaswali. Ma hukumu hatha alfil? Awalan, hal hatha alfil jaiz alahu jaiz? Thanian, hal yasihu salatu? Ula yasihu. Yafaa kwanza, suala kwanza. Yafaa ye aswali kwenye nguo ile? Suala pili. Lau akashindana akaswali kwenye nguo ile, suala yake sahih? ما الجواب؟ نعم أتجرب فقط مش أنقام كي نعم ذو الفكار صلاة kwanza yafaa swali kwenye nguo ya mahifai jaiz ya swali kwenye nguo masruk la jamaa jaiz kisha tuje swala hiyo ushakwama jamaa kitu cha kuiba vipi ushakwama haram ijma' ya ulama la yajuzu asali kwenye nguo ya kuiba wazi au nguo ya hariri maana haramu kuvaa hariri au nguo ya maghsub amenyang'anya حرام كصلي كنيع غو كمية ما ليش كهلا فيه ينرجع سؤال الثاني لو صلى كشنانا كصلي كنيع غو هي يصح صلاة ولا لا آه محل خلاف محل خلاف جمهور أهل العلم أن صلاته صحيحة مع الإثم صلاكني صحيح مع الإثم لماذا نانا متنبوه طه شرطي ها موسى كونين ستر العورة شرط لكن ستر عورته بشيء حرام نعم شرط سببه بارك الله فيك لأن النهي خارج عن ماهية الصلاة. نهي هاي يكون داني صلاة. يكون كوني كيتو إنجي صلاة بونينغو. فالجهة منفكة. فكاك الجهات. ما دامو نغو إلى لويفا ليس كتك حقيقة ماهية. سكتك يعني لنغو سي ركوع سي سجود سي جوت. نكيتو خارج عن الصلاة. فالعبادة صحيحة مع الإثم. عبادة تكوى حرام إذا كان النهي منصب في داخل العبادة. إكيو النهي مكوجة كتازا نانا عبادة. هابو عبادة تكوى باطل. واضح غير واضح. كمن قرأ القرآن في السجود عمدا بطلت صلاة. لأن النهي داخل العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ القرآن في الركوع في السجود. هو قرأ. بطلت صلاة. عمدا تنكسودي. هو صلاة كان باطل لأن النهي لا تقرأ القرآن داخل في الصلاة واضح غير واضح لازم تفضيش انفكاك الجهات اتحاد الجهات كني مسألة هاي عبادة القيد الثاني قال لا يصف البشرة نقول لازم استيري كيوانغو يكوانبا هايونيشي رانجي يلنغوزي ياك ونيوبي ونيوسي ونيكونو yani nguo iwe nono kidogo sio nyembamba bihaifu mtu kimtazama wamuona wa baadhi nasi mtasahilun eh etasahilun wanavaa nguo nyembamba sana mpaka unaona rangi ya ngozi yake rangi ya ngozi fa hadha ma yasluh lianna lawnul jism dhahir rangi ya ngozi inaonekana wazi huyo akisali na nguo kama hiyo lam yakun satiran itakuwa hajastiri vizuri طيب ما حكم صلاته قال الجمهور مكروه يكره ان يصلي بثوب خفيف يكره لمكروه او اصلي كنغو يحجم العوره اللي نغو الفمبانا mpaka yaonesha mwili wake aura pia yaonekana mtu ndevu nguo imembana suruali pengine imembana mpaka inaonesha mpaka mafasil za mjini ma mbaghi hapa makruh wazi hata kama sala yake ni sahihi lakini yukrah inapunguza ajr na thawabu kwa hivyo la yajuzu kusali na thawb tasifu albashara أو تحجم العضو أو ينطوى حجم ينطوى شيف إلى عورة حتى كما يونيكال لكني كما يمشوره ما يصلح هذا الناس يفعلون هذا يصلون ملابس ضيقة جدا بحيث يعني إذا ركع إذا سجد حتى تفاصيل زميل ذات زونيكانا ما ينبغي هذا يكره مكروه من مكروهات الصلاة وهو مذهب الأئمة الأربع ولو كان صلاته صحيحة لكن فيه كراهة نا يتبنغوز ثواب زي لصلاة ذاك ثم ذكر أنواع العورة تزداج هراك هراك ya kwanza amesema aura ziko aina tatu kwenye swala tuzungumza aura kwenye swala ndani ya swala atuzungumzi nje tuzungumza sasa kwenye aura ndani ya swala ya kwanza sema mughallawa ile aura mzito mzito asema hia ni ipi auratul mar'ati alhurra ni aura ya mwanamke aliyemungwana albaligha ambaye amebalighi mwanamke akiwa muungwana si mtumwa alafu amebalighi aura yake ndani ya swala nini asema jamii badaniha mwili wake wote akiswali ni aura lazima ufiniki jamii badaniha auratun fi salah mwanamke hur akibalighi mwili wake mzima kwenye swala ni aura illa wajhaha isipokuwa uso wake isipokuwa uso wake si aura qala baadhi ulama wa kaffaiha na vitanga vya mikono bas anaweza onekana kitanga cha mkono na uso peke yake ikiwa na swali qala ibn qudama ajma al ulama ala anna lil mar'ati al hurra an tukhammira ra'saha idha sallat وعلى أنها إذا صلت جميع رأس بدنها إذا صلت جميع رأسها مكشوفة أن عليها الإعادة أكصالي كتوشاك كيكوازي أتفاني إعادة خلاف متوكيا وابي وقع الخلاف في قدمي المرأة ظهور قدمي المرأة من يوزاكي كوني صلام ونمكي يوزاكي مانكي علماء متوى ميكونو kitanga cha mkono na uso pe. Toe mnyayo zake. Nyayo za miguu yake. Ni aura kwenye sala lazima afinike amla. Khilaf baina ulama. Khilaf baina ulama. Dhahaba jumhur ulama ila anna qadami almar'ata fi sala auratun yajibu satruha. Jumhur ulama wanaona miguu au nyayo za mwanamke ndani ya sala ni aura lazima afinike. وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية رحمهم الله وتوانونا يجب ستر القدمين لأنها عورة في الصلاة القول الثاني قالوا ليس بعورة ونسمى ميقو أو نيايو زمانمك سي عورة لنيا صالة فلا يجب سترها سي لازم استيري هو قول أبي حنيفة والثوري وغيرهم ايش الراجح نعم افنوا ما قوى ما فينيك الذي يظهر والله اعلم انه يجب الذي يظهر والله اعلم ني لازم افنيك ميغوياك اكسالي منامك يعفى اكسهاو انسي أو جاهلة هكو هجوي حكم أفنديشو فإن صلى عامدا أكصالي أكواتا نيوزاك إنجي كسودي أكيو نجوا ما حكم صلاته جمهور يقولون صح صلاتها مع الإثم لأن سترها في الصلاة واجبة وليس شرط si sharti ni wajib katika wajibatu sala wa wajibatu sala ma tubtilu sala mtu akiwata wajibatu sala ma tubtilu sahha sala ma al-ithm wazi wajib kama huo lidhalik law taraka ar-rijlain au al-qadamain tarakat al-qadamain jumhur yaqulun yasihhu salatuha ma al-ithm wa ba'd al-ulama qalu la yabtulu salatuha أو تبطل صلاتها kwa sababu wao wanaona satruha shartun fi salat, na wale wanaona satruha wajib wanasema la, astaghfirullah, mimi nasema kinyume. Jumhuru ulama ndo wanaona yajib yabtulu salat. Jumhuru ulama wanaona lau ataacha miguu wazi akisali kayaonekana tabtulu salatuha, sala yake tabatiliki. Wa dhahaba ba'dhu al-ulama wa minhum ash-Shawkani qala la, kufinika miguu ni katika tu wajibat, falau tarakaha sahhat salatuha ma'a al-ithm, sala yake tasihi na madhambi. Ala kulli, lakin mwanamke afai kutasahal, la yajuz. Kwa hivyo lazima tuwafundishe kina mama wakisali tastur qadamaiha ala ra'i al-jumhur wa huwa aqwa al-aqwal. Aura ya pili ni mukhaffafa, khafifa. Aura kwenye sala khafifa nao ni ipi? Wa hiya auratu ibnu sab'i sinin ila 10, ni mtoto wa miaka 7 mpaka 10. Hawa aura yao ni khafifa, imefanywa nini? Aura yao imefanywa al-farjan tu, ni uchi mbili, ni uchi mbili tu bas, akifinika uchi mbili bas. Yani mtoto tukimvisha ile kostumu ile anaweza kusali inda al-Hanabila, bora msitiri qubul na duburt. Limadha? Lana ibn 7 mpaka ibn 10 haja baligh, mke mume, mke mume. Hadha madhhab jumhur ahli al-ilm, hadha madhhab jumhur ahli al-ilm. Shirayakum? Bora nyote mpiga vichwa hivi. Wali masha alaiha Sheikh Saidi umasha ala almadhhab yurajia hadha kwamba alfarjan tu ndio aura ya watoto wadogo kwenye sala. Kwa ukibandika kushumu ile adi nisali lina satara alqubul aldubur. Hadha qawlu alawwal wa qawlu aljumhur, lakin as-sahih wallahu a'lam qawlu shafi'iyya. As-sahih wallahu a'lam qawlu shafi'iyya. Wasema nini shafi'iyya? قالت الشافعية على أن شروط الصلاة تنطبق على البالغ وعلى غير البالغ. شروط الصلاة لازم تكليز لبالغين أم بايكو بالغين. كنيني لأن الشريعة لم تفرق. توم البقى كزتاج هذه شروط هكو سماء أم بايها يبالغين توتو هامو اللي وتنغاني أوت هكو فرق. ثم استدل بحديث مروا أولادكم بالصلاة للصلاة بسبع. مروا أولادكم للصلاة بسبع أي معنى كنيني مروا أبناءكم على الوجه الشرعي وأمرشين كصال إلى صلاة كشريعة. نصلاة كشريعة لازم أستيري أورا. ألف مفسد ينجينه وكيم فان وكيم واشيري وكتساهل متوتو كفاهيفو مسألة بعد هاي تكو كاز تكو كاز يكون فنديش كستيري. Kwa hivyo kauli ya jumhur hapa dhaif jiddan. Kwa hivyo as-sahih ni kauli ash-Shafi'iyya. Sahih ni kauli ash-Shafi'iyya. Imekuja wamestadili vile vile na hadithi ya Ummu Salama. Hadithi ya Ummu Salama inda Abi Daud, Nabii SAW قال kwenye ile hadithi ya dir'i wa khimar akataja masharti ile nguo akasemaje, idha kanat sabighan, ile dir'i ikiwa ni pana ndefu, yughatti dhuhura qadamaiha, inafinika mpaka nyayo za mwanamke, fala bas. Na wazi, kwa hiyo inaonesha hii ni ile kikimalizio cha au dalili ya ile kuonesha nyayo za mwanamke zifinikwe. Naam, dalili ya kuonesha nyayo za mwanamke zifinikwe, na hii niliwatajia ndo dalili ya hapa. Mimi nimeisoma hapa saa hizi, ilikuwa yafaa nisome kwenye hiyo masala ile ya kwanza. Naam. المهم عورة مخففة الصحيح لا هكون تخفيف عورة كوني صلاة. الصحيح هكون تخفيف عورة كوني صلاة. توتو لازم فينيك بس أساوى جا صلاة. ما يجوز التساهل، ما يجوز التساهل. يا ميشو ومتوسطة عورة يا كتكات، عورة مبا يا كتكات. ناونيبي وهي عورة ما عداهم. Ni aura ya waliobakia wote ambaye si mtoto miaka 7 mpaka 10, ambaye si mwanamke hurra wa ghairi dhalik. Al aura al mukhaffafa au al mutawassita Al-aura mutawasita yadkhulu fi hadha, anaingia hapa ndani nani? Al-hurra, al-hurra ghayru al-baligha, mwanamke huru ambaye hajabalighi anaingia hapa, aura yake ni mutawasita. والرجل البالغ نمنموما لبالغ أنا إنجيها وابن عشر إلى البلوغ نمتوتو ميكا سابا بانكا كومي مباكو بالغي سابع سنين مباكا قبل أجي بالغي ابن عشر وعو رياني متوسطة وعبد نمتوما فكل هؤلاء هاوتي نتوما يعني وكيكي وكيومي hawa wote aura yao kwenye sala nini? Ma baina surra ila rukba, hiyo ndio aura mukhaffafa mutawassita. Kweli al auratul mutawassita ni yoki swali ustiri ma baina surra wal rukba. Wote hawa waweza kusali wakiwa mistiri ma baina surra wal rukba. Nani nani? Al baligha, ghayr al baligha, msichana ambaye hajabalighi na mwanamume ambaye shabalighi na mtoto wa miaka 7 mpaka miaka 10 kabla hajabalighi, na mtumwa wa kike na mtumwa wa kiume, wote waweza kustiri ma baina surra na rukba na wakasali. Hiyo inaitwa aura al-mutawassita, inaitwa aura wa huwa madhhabu al-a'imma al-arba, Abu Hanifa wa Malik wa Shafi'i wa Ahmad, huwa madhhabu al-a'imma al-arba, haula khaffaf anhum ar-rasul. دليل ذلك تمالزيت كدليل صح في صحيح مسلم من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال سمى مسور أقبلت بحجر أحمله ثقيل نلكوجا كمتومي كن مبيبا جيوة كوبوا زيتو مبيبا جيوة زيتو يواجا كمتومي وعلي إزاري ننمفا إزار إزار ننغو يسترنين ما بين السرة والركبة يعني كيكوي إزار نينغوه كستيريشيني ما بين السرة والركبة هندل كوا مفا وعلي إزار خفيف ساسا يكوا مبيبا ماو مزيتو يواجه كوا متومي أسيما فانحل إزاري كيكوي كيكمفوك كيكفنغوك كيكمفوك أسيما مسور ومعي الحجر نبادو جيوين ملبيبا ساسا أوشيو كواسي ولم أستطع أن أضعه na ile jiwe ni zito hata siwezi kuliweka mahali ni tukwa kikoi nifunga nikabaki hivyo hivyo sasa sijui kulitua hawezi na aura ishafunguka chisa we tayeb asema lam astati an adha nikashindwa hata kulitua jiwe kujifunika hatta balaghtu bihi mawdha mpaka nkaenda nikafika ile sehemu nitakwenda kulitua jiwe nikaliweka sasa kama mtume akamuona alipomuona faqala mtume sasa akamwambia irji ila thawbika, rudi mbio katukua ile kikoi chako, fakhudhu tukua, wala tamshu ura, musitembeeni mkiwa uchi, musitembeeni mkiwa uchi. Iko hapo dalili hapo kwamba kuna aura mukhaffafa? Dalili bil mafhum, yani ar-rasul sallallahu alayhi wasallam حكم المتزر أنه ساتر نكيكوي كيلبومبوكا قال لم تمشو عرا كوينا معنا قبل كيكوي هكي جمبوكا الكوسي عاري نالكو مستير ما بين السرة والركبة فدل على أن هذه عورة مخففة بدليل المنبيا لا تمشو عرا مفهوم انكم قبلها فالكو مجستير بس نايمون يكو سمن نفاكي كويتوه كجوها نفلانا واضح غير واضح. Kwa hivyo fahakama rasul ala miswar ala annahu satir, wadih, bimujaradi annahu satara ma baina surra warrukba na akahukumu kwamba yeye ni satir. Wadih, ghairu wadih. Hiyo ni aura ya tatu. Thumma stadalla bil aya, kastadili na aya bani adama khudhu zinatakum, na inshaelezea hii aya imeshuka kwa wale wanaotufu uchi, aya ikawakataza wasikurubie kutufu na kusali mpaka wavae nguo. Kwa hivyo aqallu al-ahwal, hakuna uhaba wa nguo kabisa, finika ma baina surra wal rukba, kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم kwenye hadithi nyingine ya Jabir alipomuuliza vipi ni swali na mimi na nguo moja kikoi tu sina nguo ya juu, Mtume akamwambia in kana wasi'an faltahif bih, ile nguo ikiwa ni pana jifunge maingea, jitatie nayo, jitatie nayo, yani wazi jifunike nayo yote, wa in jifunike nayo yani huku ili sianguke, wa in kana dhayqan, na ikiwa nyembamba fattazir bi finika chini. Kwa hivyo ikiwa pana finika chini, na iltihaf ni kuchukua nguo upande mmoja kaweka kwenye bega hili, upande wa pili kaweka bega hili, alafu ukafunga kwenye shingo hapo. Ni mwaita nini? Mangea. Kufunga mangea, eh? Tufunga hivi kikoi ukakileta huku juu ukafunga, kwa sababu nguo ni moja na bega mpaka lifinikwe. Ndio akamwambia Jabir, in kana wasi'an faltahif bi, iltihaf ni hivi. Utie kwenye mbavu za shingo kaifunga ile nguo huko, ili ustiri juu na chini. In kana dhayqan, nguo nyembamba na nataka kusali huna ya pili, basi na yenyewe nyembamba basi finika chini juu acha. Kwa hivyo jamaa, masala ya satru aura fi salah, kuna wenye kutasahal, kuna wenye kukaa katikati. Wazi? Maembagi tasahul. Kama kuna uhaba wa nguo ndio itakuja masala. Alhamdulillah, kama nguo ziko, mtu ajipambe vizuri na sitiri aura yake vizuri ili apate kusali. Kwa hiyo hapo tutakuwa tumemaliza ash-shart ar-rabi'. Baki ya sharti ya mwisho kumalizia mlango, insha Allah tutasoma darasa inaokuja biidhnillahi ta'ala.